طبعا سيأتي الرد على هذا الكلام ان الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا هذا الحديث فهموا منه النهي عن شد الرحال لزيارة جبل الطور الذي كلم الله عنده موسى، مع ان هذا ليس بمسجد جبل الطور الذي كلم الله تعالى عنده موسى. استدل الصحابة رضي الله عنهم بهذا الحديث على انه لا يجوز شد الرحال لزيارة جبل الطور الذي كلم الله عنده موسى في سيناء، فقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، فمعناه انك لا تسافر الا بغية تعظيم البقعة او المكان الا الى هذه المساجد الثلاثة، لا الى غيرها من المساجد ولا الى غيرها من البقاع الاخرى التي ليست بمساجد ايضا لا يشد الرحل اليها. طيب هنا يأتي ايضا اشكال اخر، يقول لك طيب الان لا حرج ولا مانع ان الانسان يشد الرحال لطلب العلم، تسافر لطلب العلم وتسافر للتجارة، تسافر لزيارة الوالدين ولصلة الرحم لو كان والداك او ذوي رحمك او ذوي رحمك في بلد اخر، هل هناك مانع ان تشد الرحال لزيارتهم؟ لا، وهذه زيارة وهذا سفر تتقرب به الى الله تعالى، انك تسافر تقربا الى الله تعالى بهذا السفر. وكذلك اذا سمعت ان عالما في بلد من البلاد يلقي دروسا ومحاضرات او شددت الرحال الى هذا العالم الى المكان الذي فيه هذا العالم حتى تتعلم منه او تسأله او تسمع منه، هل هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوعا. طيب كيف نجيب على هذا الاشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، يقول لك طيب هذا شد الرحال لبر الوالدين ولطلب العلم ولصلة الرحم وكذا، هذا سفر يتقرب به الى الله وهذه ليست المساجد الثلاثة المشرفة، كذلك شد الرحال للجهاد في سبيل الله وكذا الى اخره، ولزيارة اخ لك في الله، من زار اخا له في الله افسد الله لا هو هو الجواب هنا ان سفرك لزيارة الوالدين او لطلب العلم او كذا، انت لا تقصد بهذا تعظيم هذه البقعة، عندما تذهب الى عالم في مسجد من المساجد انت لا تعتقد فضيلة هذا المسجد، ان هذا المسجد العبادة فيه اجرها اعظم من العبادة في غيره من المساجد، او ان بيت هذا العالم مثلا العبادة فيه افضل، ولا ان له المكان الذي يقيم فيه له مزية على غيره من الاماكن او كذا، وانما انت سافرت لاجل العلم او لزيارة لبر الوالدين، لو ان والداك انتقل الى بيت اخر غير البيت الذي كان فيه ستذهب الى البيت الاخر، انك لا تعظم هذا البيت، لا تقصد بسفرك تعظيم هذه البقعة البيت الذي يقيم فيه والداك، ولا ان العبادة فيه لها فضيلة على غيرها من الاماكن ولا كذا، انت تقصد زيارة الوالدين بر الوالدين بغض النظر عن مكان وجودهم، فهنا السفر ليس فيه تعظيم لبقعة معينة او مكان معين. فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال الى مكان من الاماكن، لا تسافر خصيصا لزيارة مكان من الاماكن معتقدا فضيلة دينية في هذا المكان بعينه، ان هذا المكان له فضيلة دينية وانك تساب لزيارة هذه البقعة وان العبادة فيها اعظم وكذا، كما يفعل الذين يشدون الرحال لزيارة قبر الولي الفلاني وقبر الولي الفلاني، حتى لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ايضا من السفر المنهي عنه الا الى المساجد الثلاثة. انت اذا سافرت الى المسجد النبوي تشد الرحال قاصدا هذه البقعة بعينها، المسجد النبوي له مزية وفضيلة، الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد والعبادة فيه افضل، فانت قاصد المكان المعين، ثم اذا صرت في المدينة لك ان تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لانك لا تحتاج الى شد رحل في هذه الحالة. واضح؟ فيقول الان الذي يسافر يشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس غرضه زيارة المسجد